نشرت وسائل الإعلام الأجنبية بما فيها وكالتا تاس وريا نوبستي والتلفزيونات إن تي في والقناة الأولى و24 روسيا وتنترو في روسيا ووكالة سينخا الصينية وقناة فونغهان التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ بيسين ووكالة يو بي اي الأمريكية ووكالة إرشاد الإنترنتية الموريتانية والموقع الإنترنتي لجمعية بيكتوسان التشيكية للصداقة مع كوريا يوم 29 من آب الماضي خبرا عن اتخاذ القرار حول تسمية اتحاد الشباب باتحاد الشباب الجيمسونجي الجيمسونجلي في المؤتمر التاسع لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب وذلك مع إبراز صور المارشال المحترم كيم جونغ أون.